ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، أي كريم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فانظر رحمك الله، انظر إذا فقد الإخلاص في العمل الصالح كيف يكون مصير صاحبه يوم القيامة. فعوض أن يكون أول من يدخل الجنة، صار أول من يدخل النار وأول من تسعر به النار. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يقول جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنه فقد هذا العمل الشرط الأساسي وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. لعظم الإخلاص اشترط الله عز وجل في التوبة تحقيق الإخلاص في العمل. يقول جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته، أي تجيئه دمعته من خشية الله، قال: فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام وذهب وبات في الخارج، أي حتى لا يراه أحد، وذلك من عظم إخلاصه لله عز وجل. وكان أحد السلف ينام مع زوجته في فراشه ثم ينتظرها حتى تنام فينسل ويقيم الليل حتى لا تراه وحتى لا تحس به. وصام داود بن أبي هند سنين طويلة لا يعلم به أهله، فكان يأخذ إفطاره في الصباح ويتصدق به على المساكين ويأتي على العشاء فيأكل مع أهله دون أن يعلم أنه كان صائما. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، في رواية من نيتي. فينبغي علينا عباد الله أن نحرص كل الحرص على إخلاص العمل لله عز وجل. فالله الله في الإخلاص لله تبارك وتعالى. فاحرصوا على أن تكون كل أعمالكم لله عز وجل. ومن خاف الوقوف بين يدي الواحد الأحد يوم القيامة أخلص العمل لله عز وجل لا شريك له. ومن نسي وقوفه بين يدي ربه جل جلاله يوم القيامة لم يبالي بما صدر منه من مخالفات، وسيندم ساعة لا ينفع الندم. يقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال سبحانه عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لاتباع السنة ظاهرا وباطنا. ونسأله سبحانه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.